بعث المشاركون في اجتماع التضامن مع الشعب الكوري والمنعقد في بيونغ يانغ بالاسم المشترك للجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر الصناعي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة الكورية للتضامن مع الشعوب العالم برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يوم 16 من هذا الشهر. وذكروا فيها أنه على الرغم من تطلعات البشرية الراغبة في سلام العالم وأمنه وازدهاره المشترك، يزداد وضع شبه الجزيرة الكورية سوءا على مر الأيام مما يثير القلق الشديد من المجتمع الدولي. وقالوا إن السبب الرئيسي لعدم انفراج وضع شبه الجزيرة الكورية يرجع إلى استمرار تدخل القوى الخارجية الساعية إلى مصالحها وحدها في كوريا. ثم كشفوا أن أمريكا تشيح ظهرها عن اقتراح كوريا المحب للسلام وتلجأ إلى السياسة الأعدائية تجاه كوريا والمخطية في التقدير الأسري. وفضحوا أن أمريكا والقوى الطائرة في فلكها تستخدم حتى اسم الأمم المتحدة سوءا باستمرار لتحقيق أهدافها الرذيلة بغية عزل كوريا وخنقها، كما إن الأمم المتحدة التي يجب عليها أن تتخذ احترام الدول ذات السيادة والإنصاف كحياة لها هي الأخرى تتواطأ مع سياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا. وأكدوا أن التجربة النووية لكوريا وإطلاقها للقمر الصناعي والصاروخ الباليستي هي حق دفاعي ذاتي جدير للدولة ذات السيادة، ولا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات جمعيتها العامة بند ينص على أن ذلك يعود تحديدا على السلام والأمن الدولي. ثم أصروا على أن قرارات مجلس الأمن الدولي لفرض العقوبة على كوريا هي وثائق جائرة غير قانونية تم اصطناعها انطلاقا من الأهداف السياسية المميزة. وطالبوا بشدة الأمين العام للأمم المتحدة وأمانة الأمم المتحدة بإلغاء العقوبة على كوريا بما يتفق مع رسالة الأمم المتحدة التي تتطلع إلى السلام والأمن الدولي وتطور البشرية المشترك.